بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. وحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به سفر تفوت به الجمعة، كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده. ويحرم على من تلزمه الجمعة وإن لم تنعقد به، يعني لكونه زائد على الأربعين. شوف نفس المسألة اللي قبل شوي اللي هو بعد الفجر. لا مقضت بعد الفجر، كونه بس في الشرح الحاشية لكونها غير مستوطن شيخنا وكن عبد. بلى لا، يقول ولم تنعقد به، يعني العبد ما عليه جمعة بالأصل، والمرأة يعني أن نقول للمرأة أو العبد ما يسافرون لأنه ما تنعقد بهم الجمعة. شوف الأشياء أي لما صح أن من سافر يوم الجمعة بعد الفجر هذا صحيح، دع عليه ملكة، هذا غير. لكن أقول وإن لم تنعقد من تلزمه نعم الآن عرفنا يعني اللي تصح يعني منه الشخص الذي تصح منه الجمعة بل تلزمه الجمعة ولا تنعقد به كالمقيم غير المستوطن، يعني إنسان مقيم في البلد ما جاي هنا في البلد سنة سنتين، يعني هو يجب عليه الجمعة ولكن لا يحسن مع أهل البلد الأصليين في انعقاد الجمعة، هذا تعرفون هذا. يعني الآن مثل نحن كمقيمين تجب علينا الجمعة، لكن لابد أن يكون هناك 40 من أهل البلد، من المستوطنين أهل البلد اللي يعني هم من أهل البلد، نعم تنعقد، لابد أن يكون 40. فأنا مثلا أريد أخذ إجازة يوم الجمعة، مثلا تبدأ إجازتي أسافر فيها صباحا أو بعد الفجر، لا يجوز إلا إذا كنت أظن أني أدركها في طريقي، مثلا طائرة مثلا سافر مثلا الساعة 9:10-11 تصل هناك مثلا سوريا الساعة 12 تقريبا الجمعة، فممكن أدرك الجمعة، يجوز هذا. واحد مثلا يروح يقول أنا أدركها في الحفر يمداني، يعني عندي وقت، يجوز له ذلك. لكن إذا ظن أنه لا يدركها في الطريق لا يجوز له السفر، سواء كان من أهل البلد الأصليين أو مقيم فيها إقامة مؤقتة بحيث تلزمه ولكن لا تنعقد به. هو إذا كان ظن أنه يدرك الجمعة، إذا كان ظن أنه يدرك الجمعة خلص، مجرد هذا الظن يبيح له السفر، حتى لو يعني صارت الجمعة يعني في الطريق وقال أنا ما نمصليها صلي، خلاص يجوز له ذلك. المهم أنه خرج بهذا الظن. نعم. وإن لم تنعقد به يعني المقيمين إيه؟ لا يحسبون مع 40 من أهل البلد في مساجد أغلب اللي تقام فيها الجمعة والله هذا عند الشافعية ما تنعقد في مساجد كلهم بنجلات الشيعة يعني. صحيح ما تنعقد بهم عند الشافعية، ولذلك الشافعية في هذه الحالة يوجبون قضاء صلاة الظهر عليه، لأنه الجمعة ما انعقدت به. نعم لو صلوا هؤلاء المقيمين مع أهل البلد، يعني طبعا في مثلا بعض المناطق فيها كويتيين 40 وزيادة، لا مثل هذا خلاص صلاته صحيحة، جمعته صحيحة، ولا يجب عليه عادة الظهر. لكن لو صلى في مسجد ما في 4 من أهل البلد الكويتيين، يعني المستوطنين البالغين العاقلين مثلا، عند الشافعية جمعته غير صحيحة، على هذا يحتاط عند الشافعية صلى الظهر احتياطا. نعم. طيب هذا هو الأصح الذي ذهب إليه الإمام النووي، وهو أنه يحرم السفر بعد الفجر إن لم يظن أنه يدرك الجمعة في طريقه، وإذا ظن أنه يدركها جاز سواء صلاها أو لم يصليها. والرافعي رحمة الله عليه لا، الرافعي مثل مذهب الحنفية الأحناف قال لا، ما دام يجوز له الخروج ما لم تزل الشمس يوم الجمعة، ما دام ما حكم وقت الجمعة يجوز له الخروج ويجوز له السفر. نعم. ولو كان السفر طاعة مندوبا أو واجبا، يعني حتى لو كان السفر حج أو عمرة أو طلب علم، نعم، أو زيارة قريب. نعم. بعد فجرها، أي فجر يوم الجمعة، إلا إن خشي من عدم سفره ضررا. هذا يستثنى ما تقدم إذا ظن إدراكها في الطريق، ويستثنى أيضا من الحرمة، من حرمة السفر، يستثنى ما لو يعني تضرر بالتأخر، يعني ما في عنده، مثل نقول الطيارة ما تمشي إلا يوم الجمعة صباح، ما في وسائل، يعني طيارة مثلا السبت أحد اثنين ما في، يكون تكون رحلة واحدة بالأسبوع، أو أن هناك مجموعة من الرفاق الربع اللي يسافر معهم عادة يريدون أن يسافر، مصرين على السفر، قد يكونوا من أهل البلد أو مارين بالبلد، يعني ما هو مشكل، ولو تخلف عنهم لصلاة الجمعة يتضرر بسبب يعني استوحش في سفره منفردا عنهم، هذا أيضا يبيح له الخروج ولو قبل الظهر. نعم. كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزواج. فلا يحرم السفر حينئذ حتى لو قبل الظهر أو بعد الظهر، كل واحد، بس بشرط أن لا يكون سفر معصية. لا، إذا ما سفر معصية هذا لا يجوز مطلقا، لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة، لا قبل الزوال ولا بعد العصر حتى، ولا بالليل ولا بالنهار، لأنه سفر معصية لا يجوز. ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي. احنا قلنا بعد الفجر حرام إلا يستثنى أشياء، وليلة الجمعة يعني بالليل قبل الفجر، يعني الساعة 7-8 بالليل، قال مكروه ليلة الجمعة السفر. طبعا هو ذكر حديث انه من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه. نعم. سبحان الله، جرب ذلك، انه اي واحد يسافر يوم الجمعة لابد يتلعوز في الطريق، يصير معه مشكل، يصير معه، أنا صار معي هكذا مرة، سبحان الله الباص تعطل فينا وبقينا ساعتين حتى جانا باص، سبحان الله، ما لكن كان لي ظروف، يعني حتى لو كان الإنسان معذور لابد يصير يعني يحصل لهم ضرر. نعم. لما روي بسند ضعيف من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه. طيب ويومها، حديث سفر يوم الجمعة إيش حديثه؟ لا، هذا بن يومها، هذا يعني الليلة، هذا الليلة، هذا الليلة، حديث الليلة. هذا في النهار ولا في الليل؟ كله نفس في يوم. طيب وفي ليلة الجمعة؟ في ليلة لما روي بسند ضعيف من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه. كله دعا عليه ملكاه. ملكاه بالهاء شيء. إيه ملكاه يا رقيب اللي لذا. ملكاه. ملكاه ولا؟ يوم الجمعة ملكاه. بس يعني الحديث صحيح هذا الشيء. ما اليوم الجمعة صحيح. ولذلك قلنا بالتحريم، قالوا بالتحريم. أما سفر ليلة الجمعة حديثه ضعيف، ولذلك قلنا بالكراهة. هذا الفرق. أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا. هذا مطلقا، المسافر لمعصية ما تسقط عنه الجمعة لأن سفره محرم. نعم. قال شيخنا يعني ابن حجر، نعم، وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة، يعني لم يترخص بالصلاة بشيء، ما لم يترخص بشيء، ما هو بس بالصلاة، حتى بشو اسمه هذا القصر، الجمع مثلا القصر. ليش؟ لأنه عاصي في سفره، وتقدم معكم أنه العاصي في السفر لا تباح له الرخص، إلى أن يزول وقت الحرمة بإيش، بانقضاء وقت الجمعة، لأنه ما دام وقت الجمعة باقيا في احتمال أنه يعني يدركها في طريقه. نعم. طيب، ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها، يعني يحسب ابتداء سفره الذي تباح به الرخص من بعد فوات وقت الجمعة. تتمة في بيان كيفية صلاة المسافر. هنا يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداه. يعني الآن وصلنا إلى مبحث القصر والجمع، أنا ظننت أنه تقدم معنا في العمدة. يجوز للمسافر سفر قصر إذا كان سفره طويلا طبعا، وكان ولم يكن عاصيا بسفره، يجوز له قصر الصلاة الرباعية. نعم، يعني القصر من رخص السفر مؤداه، وأن تكون مؤدات، يعني يؤديها في السفر، يعني لا أنه يقضي فائتة الحضر في السفر، يعني عليه صلوات فاتته وهو في البيت في البلد يعني، وسافر ما يقضيها مقصورة، إنما يتمها لأنها وجبت عليه تامة. هذا الشافعي يخالفون فيها مذهب الأحناف. نعم. وفائتة سفر قصير فيه، وكذلك لو فاتت فائتة سفر قصير، يعني سافر مثلا البارحة مسافة 50-40 كيلو، فاتته صلاة ظهر أو عصر أو مغرب، ثم ثاني رجع للبيت ثاني يوم سافر سفر طويل، ما يقضي فائتة، لا يقول أنه هاي فاتتني أيضا في سفر أقضيها مقصورة، لكن فاتته في سفر قصير، والسفر القصير كالإقامة. عندي أنا وفائتة سفر قصر فيه، أنا عندي المتن شوي يختلف، وفائتة سفر قصر فيه، قصر يعني قصر فيه، يعني عند وقلب التشديد قصر فيها ولا فيه؟ عندك كيف وليد؟ قصير فيه، لا قصير، او ممكن قصير قصر يعني فاتته فورا بدون يعني عمدا، بس يكون قصر فيها، يعني يحتمل ان يراد انه قصر فيها، ان فاتته لم يصليها عمدا، يعني يصلي في السفر فأتى الحضر أراد أن يصليها كما هي مثل قصر. لا، هو إذا فاتته فائتة في السفر الطويل ثم أقام ما يقضيها مقصور، يقضيها تامة. إيه نعم، بس هو مو هكذا أراد، هذا قال وفائتة سفر قصر فيها إيه بعدين وجمع العصرين والمغربين، بس وقصر فيها أو فيه، قصر فيه وفائتة سفر قصر فيه. يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤداة. نعم. وفائتة سفر قصير فيه، وفائتة بالشرط بين أن القصر مقصر، إيه فائدة المعنى، إيه قصر الصلاة الرباعية التي فاتته بسفر القصر، إيه في سفر القصر، أن قصر الصلاة الرباعية، إيه فاتته بسفر القصر، إيه جائز في سفر القصر، إيه معنى تقصر، إيه قصر في قصر يعني فاتت في سفر قصر، يعني فاتته صلاة وهو مسافر سفر طويل سفر قصر، يقضيها في القصر مقصورة، مقصر قصر فيه. إيه نعم، إيه وخلص. نعم، بعدين وجمع العصرين والمغربين، ويجوز الجمع، الظاهر أنه ما تكلم عن شروط يظهر تقدم معكم هذا. والجمع أيضا يجوز الجمع في السفر الطويل بين العصرين والعشاءين من باب التغليب، يعني الظهر والعصر يقع عصرين، المغرب والعشاء. وليش ما قال ظهرين؟ لأن العصر أفضل من الظهر، لذلك قال عصرين، وقال العشاءين مغربين مغربين، أي نعم تغليبا يعني. نعم. تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص. متى يبدأ القصر جواز القصر والجمع؟ إذا فارق سور البنيان بنيان الذي هو فيه، إذا كان البنيان له سور. فإن لم يكن البنيان مسورا، القرية أو البلدة المدينة اللي هو فيها ما عليها سور، فمجاوزة العمران آخر بناية في المدينة أو في القرية. نعم. وإن احتوى على خراب ومزارع، يعني حتى لو كان ضمن السور ضمن البلدة في يعني مباني خراب يعني قديمة، ما يقول مثلا والله هذه قديمة كأنها خارج البنية، لا، حتى لو قديمة طالما في سور فبمجاوزة السور. نعم. ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكم. يعني إذا في قريتين واتصلتا بعضهما ببعض حتى صار كأنهما قرية واحدة بسبب اختلاط البنيان، مع أنه يعني هن منطقتين مختلفتين اسما وجغرافيا مختلفتين، ولكن اختلطتا من جهة البناء، فلكل حكمه، يعني كل واحدة لها حكمها، كل واحدة لها يجاوزها. نقول إذا جاوزت القرية، طيب أين حدودها؟ يا أخي متعارف عليه، إذا قد يكون الحدود شارع مثلا، حدود هذه عن هذه، وقد يكون مثلا أرض معينة منطقة معينة أو شجرة أو نحو ذلك. نعم. فبنيان وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان. أعيد العبارة. وإن إيش؟ ولو جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه. مجاوزة بنيان جميع القريتين بل لكل حكمه، كل قرية. فبنيان، فإذا لم يكن هناك سور، إذا لم يكن سور تبدأ المسافة، مسافة القصر بمجاوزة البنيان. نعم. وإن تخلله خراب حتى لو كان في ضمن البنيان حدائق أو خراب، يعني دور أو ميدان أو ميادين سباق أو كذا، لا يضر، طال إنما العبرة بالبنيان في الحالة. ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت البلد. يعني أما البساتين التي هي خارج البنيان أو خارج السور لا يشترط مجاوزتها في ابتداء المسافة، لأنه قد تطول البساتين 10-15 كيلومتر حول المدينة، لا هذه نعم. وإن حوطت، وإن كان محوطة بجدر أو بأسلاك شائكة. نعم. نعم. والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية، إذا اتصلتا عرفا يعني إذا صاروا يعني القريتين صار دخل بعضهما ببعض وأصبح كأنهما قرية واحدة فهما كقرية واحدة. وإن اختلفتا اسما، حتى لو كان كل واحدة لها يعني صار كأنها حارة كذا وحارك، أي مسألة فيها خلاف. نعم. فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر. المسافر يعني مثلا جعلوا بينهما فاصل، جرفوا مباني أو شقوا شارع بينهما فانفصلتا فلكل حكمه. لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم يعني وليلة. لا لمسافر، لا يجوز القصر لمسافر، لا يجوز القصر لمسافر لم يبلغ سفره أو يعني مسافته لم تبلغ إيش مسافة القصر. يوم وليلة بسير الأثقال، مسيرة يوم وليلة يعني لا تصل المسافة إلى لا تصل إلى يوم وليلة، بأن كانت أقل من ذلك، لأن هذه أقل يعني قليلة يعني مرحلتين إما نهاران أو ليل ونهار، إذا مشى طبعا بالليل، لكن إذا ما مشى بالليل يعني من المغرب أو من العشاء يعني نزل يعني ما سافر ما سار، لا يعتبر يومه. نعم. أما إذا سافر يوما وليلة هذه مرحلتين، لأن الليل مرحلة والنهار مرحلة. بسير الأثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة، مثلا الظهر ممكن ثلث ساعة نص ساعة ينزلون، ويمكن العصر وهكذا أو المغرب، نعم هذه محسوبة يعني. ولا لآبق، ولا قصر لآبق، لأنه مرتكب معصية، عبد آبق، نعم. ومسافر عليه دين، ومسافر عليه دين حال قادر يعني عليه، ما هو مؤجل وقادر على الوفاء ولم يستأذن صاحب الدين، لكن إذا أذن له يجوز له الترخص من غير إذن دائنه. قال وهو قادر عليه، يظهر أنه إذا كان معسرا يجوز له أن إيش؟ أن يقصر، لأنه إذا كان معسر لا ما في فرق بين أن يبقى نقول له لا تسافر، ما دام هو معسر ويجب على الدائن إنظاره، فما الفائدة من أن نقول له يعني سفرك هذا سفر معصية؟ نعم. ولا لمن سافر بمجرد رؤية البلاد على الأصح، هذا مختلف فيه، إذا كان قصده التفرج مجرد أن يتفرج على البلاد ويشوف الناس والبلاد هكذا وناسة مثل ما تقولون أنتم، هذا الأصح أنه لا يترخص، لأن سفره هذا يعني ما فيه فائدة، ما إلا سفر مباح، يعني هم قالوا سفر مباح يعني مثل تجارة، التجارة مو مباح، يعني له قصد صحيح، له غرض صحيح كتجارة مثلا، نعم. أما مجرد هكذا رؤية البلدان هذا طبعا في الأصح مقابل هجر، لكن أنا أقول دائما هذا القول، إذا كان ليس القصد مجرد التفرج إنما يقترن فيه مثلا الاستجمام، مثلا ترويح عن القلب عن النفس مثلا من الكلل والملل الذي يلحقه وهو مقيم في بلده، فيسافر مشان يروح عن نفسه عن قلبه عن يعني يغير جو كما تقولون يغير، هذا لا يبعد أن يكون سبب وجيه، لأنه هذا فيه إعادة تنشيط يعني مثلا للذهن وللنفس وللجسم وهكذا، نعم. وينتهي السفر بعوده إلى وطنه، إذا عاد رجع إلى المكان الذي ابتدأ منه السفر، السور مثلا إذا كان سور، أو مجاوزة البنيان إذا كان هنا بنيان، أو وصل إلى مثلا طرف قريته، ينتهي سفره، ما عاد يترخص نعم بقصر مثلا أو جمع. وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر، وإن كان مارا به يعني هو لما رجع مر ببلده وجاوزه، قال في عندي شغل في البلد الفلاني أصل إليه ورد أرجع إلى بلدي، نقول له بمجرد أنك مررت من عند بلدتك الآن إذا ودك تصلي صلاة ما تقصرها، فإذا خرجت خارج بلدتك ينظر، إن كان المسافة بين البلدة الذي تقصدها الثانية يعني مسافة قصر يعني يبدأ سفر قصر بالنسبة له، لكن إذا وصلت بلدتك وأنت مار قلت لا أنا ما راح أمر على البيت لأن عندي شغل في القرية الفلانية أو في البلدة الفلانية ومسافتها مثلا 40-50 كيلو عن بلدتك لا تقصر، نعم. ونوى إقامته به مطلقا أو أربعة، أو كذلك إذا كان يقصد لو يتم إذا قصد بلدا ونوى الإقامة به مطلقا يعني من غير حصر الأيام أو شهور، أو نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا، هذا أيضا يبطل يعني حكم سفره، يعني لا يصوم ولا يقصر ولا يجمع، أو 4 أيام صحاح، أو علم أن إربه لا ينقضي، أو علم أن إربه لا ينقضي، مو إربه عربه يعني حاجته اللي هو جاي من أجلها لا تنقضي، ما راح تنقضي يعني أقل مثل من 4-5 أيام أيضا ينتهي سفره، ينتهي حكم سفره. ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت قصر، فإن كان يرجو حصوله أي حصول أربه كل وقت، قال أنا ما أدري، يمكن يخلص بأربعة أيام، يمكن بخمسة ستة، لا أدري متى ما خلص، هل عنده مراجعة، يا أما طبيب يا أما عنده أوراق، فله أن يقصر، مستمر يقصر، يترخص إلى 18 يوم. قصر 18 يوما، فإن انتهت أربه انتهى خلص، يعني رجع ويستأنف سفر جديد. وإن أقام ما انتهى 18 يوم، يعني تبين أنه مقيم، يعني في حكم المقيم، يعني لا يترخص، يصلي أربعا ولا يجمع. وشرط لقصر، نقف هنا بداية الشروط. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، جزاكم الله خير.